واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوتي الكرام ويا أخواتي الكريمات من المشاهدين والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم وجعلها عامرة بالبشر والخير والمسرات. وحديثي إليكم اليوم في برنامجكم رسائل عن موضوع يحتل مكانة خاصة في نفوس المؤمنين، وهي الذكريات. إن الذكريات في حياة المؤمنين تمتد لطريق طويل يصلهم ببدء الخلق، حينما خلق الله تبارك وتعالى آدم وأسجد له ملائكته ونفخ فيه من روحه وجعله هو وزوجه الأساس لخلق البشر بعد ذلك وتوالدهم وتناسلهم، حتى مضى الناس وبعث الأنبياء والمرسلون، وحصل في هذا الكون من الأمور العظام التي أثبتت للخلق جميعا أن ما أمر الله تبارك وتعالى به هو الخير، وما نهى الله تبارك وتعالى عنه هو الشر، وتوالى ذلك حتى أذن الله عز وجل بانبلاج شمس هذه الرسالة الخاتمة، رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وامتن على عباده بذلك. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أي والله كان الناس قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين، جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، لم يبقى إلا بقايا قليل على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، دين الحنيفية السمحة، لكن بشكل عام كان الضلال والشرك منتشرا. فلما بعث الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة الخاتمة، فإن الدنيا أضاءت وأشرقت وتغير الوضع إلى الأفضل. هذه ذكريات حينما نتكلم عنها، ونحن أيضا نتكلم عن شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، الحج إلى بيت الله الحرام، فإننا نتذكر كثيرا من المواطن في تلك العبادة التي لها وقع خاص في نفس كل مؤمن ومؤمنة. نتذكر كيف أمر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ببناء الكعبة وجعلها منارة وعلامة لتوحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. نتذكر كيف أمر الله عز وجل عبده وخليله ورسوله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يؤذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وكيف فاء الناس إلى هذا البيت العتيق بعد أن كان واديا مقفرا غير ذي زرع، فإذا به يتحول إلى ما نراه اليوم ونشاهده ولله الحمد والمنة، من مؤتمر إسلامي عظيم وجمع حاشد كريم لا يتخلف عنه الناس ولا يتأخرون تلبية لهذا النداء الرباني العظيم. نتذكر هذه الذكريات فتثير في نفوسنا لواعج الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى وإلى لقاء أنبياء الله عز وجل وخاتمهم وأفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم الذي عاش في تلك المشاعر والشعائر المباركة وولد في مكة المكرمة وبعث فيها وبدأ مسيرته في الدعوة إلى الله على بصيرة وفي إبلاغ رسالة الله من أرض مكة ومكث 13 سنة يدعو إلى الله ويصبر ويصابر ويتحمل ما لا تحتمله الجبال الراسية ثابتا على دينه راغبا في إيصال الخير لنا نعم لي ولك وله ولها ولكل واحد من المشاهدين والمشاهدات باسمه ورسمه ولجميع الخلق أجمعين فهو رحمة الله المهداة ونعمته المسداة كما قال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وكما قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. الرسول صلى الله عليه وسلم مكث يدعو في مكة 13 سنة صابرا هو وأصحابه على ما يلاقون من أنواع الأذى والنكال والتكذيب والجحود، قالوا عنه شاعر، قالوا عنه كاهن، قالوا عنه كذاب، قالوا عنه مجنون، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، فصبر وصابر. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يدعو إلى هذه الكلمة ولا يحيد عنها، ثم يثبت عليها الثبات العظيم. فنتذكر هذه الذكريات، نتذكر الكعبة وكيف كان صلى الله عليه وسلم يصلي قرب الكعبة فيأتيه المشركون فيضع أحدهم سلاء الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد إمعانا في الرغبة في إهانته وإذلاله صلى الله عليه وسلم، وأنى لهم أن يبلغوا ذلك، إن شانئك هو الأبتر. فينصفه الله تبارك وتعالى ويكرمه ويعزه ويرفعه، فإذا به يعود بعد سنيات معدودة إلى البيت الحرام فاتحا منتصرا. فتح مكة الذي كان في السنة 8 من الهجرة، يدخل صلى الله عليه وسلم إلى جوف الكعبة ويرى فيها تلك الأصنام التي وضعها المشركون لمحادة ومضادة توحيد الله ودينه، فيطعن فيها ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فيسقطها صلى الله عليه وسلم ثم يعلو نداء التوحيد. نتذكر ذلك، هذه الذكريات العظيمة، كيف حج صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المشهورة التي نرتبط بها وجدانيا وشعوريا ونتفيأ ظلال ما أرشد صلى الله عليه وسلم أمته فيها إلى يوم الناس هذا، نشعر بذلك ونتذكره، فتثير هذه الذكريات فينا العزم القوي على مواصلة الطريق الذي سلكه ونهجه وبينه نبينا صلى الله عليه وسلم ومن بعده أصحابه الكرام عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، الذين نقلوا إلينا سنته وسيرته وأحواله وأقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام. ولذلك فإننا نحتفظ لهم بمكانة كبيرة في نفوسنا ومنزلة خاصة في قلوبنا. نتذكر الرعيل الأول الذين نقلوا لنا هذا الدين فننزلهم في أنفسنا المنزلة اللائقة بهم، لأنهم أسدوا إلينا معروفا كبيرا بنقلهم أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وسنته ومواقفه عليه الصلاة والسلام، ولحمايتهم ورعايتهم وحسن صحبتهم لنبينا صلى الله عليه وسلم. نتذكرهم بأسمائهم ونعرف مواقفهم، نعرف ما فعله بلال بن رباح، نعرف ما فعله خالد بن الوليد، نعرف ما فعله أبو ذر الصديق رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا. وهذه مجرد نماذج إخوة الكرام لمجموعة كبيرة من الصحابة الذين ربما نعرف عنهم أكثر مما نعرف عن جيراننا وأقاربنا وأصحابنا. لماذا؟ لأن لهم في نفوسنا من المنزلة والذكريات الطيبة التي نشعر بها تجاههم ما يجعلنا نتتبع سيرهم. وأيضا معلمهم وأستاذهم وقائدهم وقدوتهم صلى الله عليه وآله وسلم له علينا حق حق كبير في عنق كل واحد منا رجلا كان أو امرأة لفضله العظيم، فالله سبحانه وتعالى أخرجنا به من الظلمات إلى النور. الله سبحانه وتعالى جعل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم سببا في الخير الذي نحن فيه اليوم. والله يا إخواني ويا أخواتي لو تأملنا هذه المسألة حق التأمل لأثرت على واقعنا وسلوكنا وحياتنا تأثيرا عظيما. قصته عليه الصلاة والسلام حينما كذبه المشركون وهو في حال شديد من الكرب والتكذيب في مكة، فيأتيه جبريل ويقول إن معي ملك الجبال وقد أرسلنا الله سبحانه وتعالى إليك، يستأذنك ملك الجبال أن يطبق على أهل مكة الذين كذبوك هذين الجبلين العظيمين الأخشبين حتى يكون ذلك عقوبة لهم. فماذا يقول صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهداة، لأنه ينظر بنور الله ووحيه إلى البعيد، إلي وإليك وإليه وإليها وإلى أبنائنا من بعدنا، يقول: بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هذا من الذكريات العظام التي حين تعتلج في نفوس المؤمنين تؤثر فيهم، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقدم شهوة الانتقام ورغبة الانتصار للنفس على من كذبوه وعاندوه وآذوه وقتلوا أصحابه وعذبوهم، لم يقدم هذه الشهوة والرغبة في الانتقام على حب الخير لأمته من بعده للناس جميعا. فهو صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة قال: أرجو الله أن يخرج من أصلابهم، أي من هؤلاء المكذبين المعاندين، من يأتي بعد ذلك يكون موحدا مؤمنا تقيا. وهذا ما حصل ولله الحمد. فعكرمة هو ابن أبي جهل وهو من أفضل الصحابة، وصفوان هو ابن أمية ابن خلف، وهكذا وهكذا كثير من الصحابة هم من أبناء رجال كانوا من أشد المعاندين للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ما أجمل حديث الذكريات وما أحسنه وما أبهى حين يرتبط بذكريات في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي شعائر الإسلام العظام ومشاعره الكبار في الحج والعمرة ونحو ذلك. نحن نحتاج إلى ذلك، أن نعلمه أبناءنا وبناتنا وأن نرتبط به وجدانيا وعاطفيا، فهذا من أفضل ما يعين على الثبات على دين الله عز وجل. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه وأن يثبتنا على طاعته حتى نلقاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.